الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 47 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وما زال الكلام على أحاديث كتاب الحج التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وظاهر الحديث أنهم أحرموا مفردين، وهذا يحمل على بعض الصحابة حتى يجمع بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنها من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. والمراد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أحرم بالحج ممن لم يسق الهدي أن يتحول من إحرامه ويكون حينها متمتعا ويحولها إلى عمرة، وسبق الكلام على هذه المسألة. ففيه إذن فسخ الحج إلى العمرة، وفيه ذكر النسك بالتلبية حينما قالوا ونحن نقول لبيك بالحج. الحديث الذي يليه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، يعني أنهم وصلوا إلى مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة. قال: فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. وهذا الحديث مسألته كما سبق في الحديث الذي قبله، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من الصحابة أن يتحلل من إحرامه ويجعلها، أن يتحلل من عمرته، من من أن يحول إحرامه ونسكه إلى تمتع، فإذا فرغ من العمرة فإنه يتحلل. قالوا: أي الحل؟ قال: الحل كله، يعني أنه يحل من جميع المحظورات التي تحرم ويمنع منها المحرم، وسبق الكلام على هذه المسألة. من هنا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الأحاديث التي تتكلم على فسخ الحج إلى العمرة، وبدأ يتكلم عن أحاديث ليس لها علاقة بهذا، وإنما هي عن صفة الحج. قال عن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، يعني حين دفع من مزدلف من عرفة إلى مزدلفة؟ وذلك لأن أسامة رضي الله عنه كان معه وكان رديفه. فقال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. العنق انبساط السير، يعني أنه يسير سيرا معتدلا، فإذا وجد فجوة يعني فرجة ومكان متسع بين الشيئين نص، يعني أسرع في المشي. والحديث مسألته هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المشي في الحج في نفرته من عرفة إلى مزدلفة، وفي سائر تنقلاته أنه يكون رفيقا، وأنه حينما يكون ثمة زحام يرفق في سيره، فإذا وجد متسعا وفرجة في الطريق حرك سيره قليلا كما قال، فإذا وجد فجوة نص ليبادر إلى المناسك. وكل هذا بطمأنينة وخشوع وخضوع، وكله بسكينة كما كان يقول: أيها الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع والإسراع وتحريك الرواحل. وهذا الأمر ينبه إليه في الحج، فإنه يعني ينبغي أن يكون الإنسان على هذا الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك راء من الناس من يسرع ومن يزاحم ومن يتلفظ ومن يؤذي المارة ويؤذي الناس، والواجب عليه أن يكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يسير العنق ويسير برفق وسكينة وتؤدة، لأنه في عبادة، فعليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: أذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: أفعل ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم النحر وقف، فلما خطب وانتهى كانوا يسألونه في يوم العيد، فكان منهم من يقول: يا رسول الله، ما انتبهت، قدمت هذا على هذا، هذا يقول حلقت قبل أن أذبح، بدأت بالحلق قبل أن أذبح. قال أذبح ولا حرج. وجاء آخر وقال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال لا حرج. قال فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، يعني من أفعال ذلك اليوم، إلا قال افعل ولا حرج. ومسألة الحديث هي أن أعمال يوم النحر أربعة: الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف. الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، هذه هي السنة بهذا الترتيب، هكذا الأربعة. لكن يجوز للإنسان أن يخالف بين هذه فيقدم هذا على هذا، فله أن يبدأ بالطواف قبل الرمي، وله أن يبدأ بالحلق قبل النحر، وهكذا. وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وإذن فالترتيب سنة، إلا أن مخالفته جائزة، فيجوز له أن يخالف ولا يلزم بفدية. هذا ما عليه جماهير أهل العلم أنه يجوز أن يخالف. وقد قال المالكية يجب أن يقدم الرمي على الحلق فقط، وأما ما عدا ذلك فله أن يخالف. والصحيح أنه يجوز أن يقدم أي واحد من هذه الأفعال الأربعة على الآخر ولا يلزم بفدية. ثم قال وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن يزيد يصف حج ابن مسعود، وابن مسعود رمى الجمرة الكبرى، وهي المسمات بجمرة العقبة. وجمرة العقبة تختلف عن غيرها في أمور: أولا أنها ترمى يوم النحر دون غيرها من الجمار، وثانيا أنه لا يوقف عندها للدعاء، وثالثا أنها ترمى ضحا في يوم النحر بخلاف غيرها فإنها ترمى بعد الزوال، ورابعا أنها ترمى من موضع معين بينه ابن مسعود رضي الله عنه. إذن فمسألة الحديث أولا أن موضع الرمي المستحب أن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، هذا المستحب. ولو خالف فرمى من أي جهات جمرة العقبة جاز له ذلك. المسألة الثانية أن الجمار سبع، ولا يجوز أن يرمي بأقل من سبع حصيات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم. فإن رمى بأقل من سبع فإن كان متعمدا لم يصح رميه، وإن كان غير متعمد فإن كان النقص بواحدة أو اثنتين فإنه يصح. نعم، فإن كان غير متعمد فإن أمكنه التدارك، كما لو كان في الحج فيرمي غدا ويكمل واحدة عن جمال الأمس فله ذلك. فإن لم يتيسر له ذلك ورجع إلى مكة إلى بلده وترك مكة، فإن كان النقص بواحدة فقد أرخص بذلك بعض أهل العلم، وإن كان النقص أو أكثر من ذلك فقال بعضهم يجبره بدم. ثم قال وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين؟ قال والمقصرين. مسألة الحديث تفضيل الحلق على التقصير، واعلم أن الكل جائز، فيجوز الحلق ويجوز التقصير، إلا أن الحلق أفضل لأمرين: أولا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم ثلاثا، وثانيا لتقديمه في الآية، والعرب تبدأ بالأهم فالأهم، والقرآن عربي قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. وإنما كان الحلق أفضل لأنه أقرب إلى التواضع والخشوع، فكان الحلق أفضل من التقصير. وضابط الحلق أن يحلق جميع الرأس بما لا يبقى بعده شعر أصلا ويكون بالموس، وضابط التقصير أن يقصر بعض شعره. واعلم أن العلماء اختلفوا في مقدار الأخذ من الشعر المجزي، فقال بعضهم يجوز أن يأخذ بعض، نعم، فقال الشافعي يجوز أن يأخذ ثلاث شعرات فأكثر، وقال الأحناف ربع الشعر فأكثر، ولكن الأقرب وهو قول المالكية والحنابلة أنه يجب أن يستوعب جميع الشعر، يجب أن يستوعب جميع الشعر، لأنه بهكذا يسمى محلقا. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. واعلم أن المرأة يتعين في حقها التقصير ولا يجوز لها الحلق، وإنما الحلق يكون للرجال فقط. ثم قال في الحديث الذي يليه، وعن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهلي، فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا، وفي لفظ قال عقرى حلقى أطافت يوم النحر، قيل نعم، قال فانفري. عائشة رضي الله عنها تصف موقفا وقع في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى صفية ليريد منها ما يريد الرجل من أهله، قد يكون يريد الجماع أو يريد مقدماته، على كل حال فعلم أنها حائض، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحابستنا هي؟ خشي أنها تكون حاضت قبل طواف الإفاضة. قالت يا رسول الله إنها أفاضت يوم النهار، قال إذن أخرجوا، وفي لفظ فلتنفر. إذن فمسألة الحديث إذن ركنية طواف الإفاضة، وهذا بالإجماع أن طواف الإفاضة ركن، والسنة أن يفعل يوم النحر، ويجوز أن يفعل في غيره. فقد ذكر العلماء أن طواف النحر يبدأ وقته من حين انتهائه مبيته، من حين انتهاء مبيته من في مزدلفة، حينها يبدأ وقت الطواف للإفاضة، نهايته له أن يطوف إلى آخر شهر ذي الحجة، إنما الأفضل أن يجعله في يوم النحر. المسألة الثانية أن من تحلل في الحج فيجوز له جماع أهله كما أفاده هذا الحديث. المسألة الثالثة سقوط طواف الوداع عن المرأة الحائض، لأنه قال أحابستنا هي، ولما علم أنها طافت قال فلتنفر، فدل على أن المرأة الحائضة تعفى ويسقط عنها طواف الوداع. ودل أيضا على مسألة أخرى، وهي أن طواف الوداع يجب على غير الحائض، لأنه قال كما في الحديث الذي يليه أمر الناس، في حديث عبد الله بن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فدل على أن الحائض تعفى ويسقط عنها طواف الوداع ويجب على غيره. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. إذن المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع، ولذلك ينبغي على المرأة إذا خشيت أن يبغتها الحيض أن تبادر وأن تنهي طواف الإفاضة، فإذا جاءها بعد ذلك فإنها يسقط عنها طواف الوداع، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.